الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، قال المصنف رحمه الله فصلا. فصل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. يعلم بأنه لا يفترض على كل مسلم طلب كل علم، وإنما يفترض عليه طلب علم الحال، كما يقال: وأفضل العلم علم الحال، وأفضل العمل حفظ الحال. ويفترض على المسلم طلب ما يقع له في حاله، في أي حال كان، فإنه لابد له من الصلاة يفترض عليه علم ما يقع له في صلاته بقدر ما يؤدي به فرض الصلاة، ويجب عليه بقدر ما يؤدي به الواجب، لأنه ما يتوسل به إلى إقامة الواجب يكون واجبا، وكذلك في الصوم والزكاة إن كان له مال، والحج إن وجب عليه، وكذلك في البيوع إن كان يتجر. قيل لمحمد بن الحسن رحمه الله رحمة الله عليه: لما لا تصنف كتابا في الزهد؟ قال: قد صنفت كتابا في البيوع، يعني الزاهد من يحترز عن الشبهات والمكروهات في التجارات، وكذلك في سائر المعاملات والحرف، وكل من اشتغل بشيء منها يفترض عليه علم التحرز عن الحرام فيه، وكذلك يفترض عليه علم أحوال القلب من التوكل والإنابة والخشية والرضا، فإنه واقع في جميع الأحوال، وشرف العلم لا يخفى على أحد. الحمد لله الذي لا رب سواه، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. إذن وصلنا بعد ذكر المقدمة إلى الفصل الأول، وبرهان الدين الزرنوجي رحمه الله تعالى لو تذكرون ذكر في مقدمته هذه الفصول إجمالا، ثم قلنا سيفصلها كل فصل في أمر. طبعا يبدو أن هذه العناوين مبدئيا في من من من الكتاب. لو عدتم إلى النسخة التي شرحها شيخنا الشيخ صالح العصيمي سدده الله، هي مفرغة وصححة والمتن، فأرجو في الدرس المقبل أن نأتي بالشرح أولا لأمرين حتى نصحح النسخة، لأن لاحظت فروق بين النسخ، هذا أولا. الأمر الثاني أن نستعين بالشرح إذا أقفلت علينا عبارة أو استشكل علينا أمر، واضح؟ لأن بعض الإشكال أحيانا قد تفهم عبارة أنت على وجه ويفهمها غيرك على وجه، فننظر إن شاء الله. هذا إذا استشكلت عبارة، ولا إذا كان الأمر واضح لا أشكال فيه. فبودي لو أنك تنزله المرة المقبلة وهو في أزيد من 100 صفحة، واضح، ليس بالكبير. وشرح الشيخ شرحه في برنامج اليوم الواحد في 3 مجالس، شرح حسن، وأنا يعتبر فصل بالنسبة للشروح الأخرى. إذن ونتأكد لنا هل هذه العناوين منه أم لا. طبعا جادة المحقق أنه إذا كان الزيادة منك أن توضع بين معكوفتين، أما أن تطلق العبارة هكذا غير صحيح. فالمحقق هو مخير ما بين أمرين، إما أن ينقل ذلك في الحاشية وهذا لا يتيسر لكل، والأحسن أنك تقول فصل وتذكر ما بين معكوفتين هذا حتى يعلم، لأن البحث العلمي أصبحت له الآن اصطلاحات تكاد تكون موضع اتفاق بين الباحثين. إذا رأيت معكوفتين أعلم أنه ليس من كلام الزرنوجي رحمه الله. طيب، إذن هذا الفصل وهو في ماهية العلم والفقه وفضله. طبعا العنوان، ترتيب ذكر العنوان على غير المحتوى، ففي العنوان بدأ بالماهية ثم الفضل، بينما في صلب الكلام وعند التفصيل ذكر الفضل وختم بالماهية. وأي الجادتين أحسن؟ الفضل أحسن، لأن هذه عادة العرب، أن العرب يشوقون بالأمر ثم إذا اشتاقت إليه النفوس ذكروه وعرفوا، فيكون ما ذكر تفصيلا أسد وأقرب إلى جادة العرب مما ذكر إجمالا في العنوان. القارعة، ما القارعة وما أدراك ما القارعة، واضح؟ الله جل وعلا يذكر الأمر تشرعب بالنفوس ثم يذكر تفصيلها ثم بعد. والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق، ما هو الطارق؟ النجم الثاقب إلى غير ذلك. وهذا في السنة والكتاب كثير جدا، وهذه جدة العرب. ولهذا من فهم سنن لغة العرب سهل عليه فهم النصوص، حتى قال من قال من المتقدمين من فهم كتاب السيبويه حق له أن يكون مفتيا. طبعا الآن لا يستقيم هذا، لكن قبل كانوا أصحاب سليقة، ولهذا الصحابة عندهم لغة مع صفاء الذهن والصدق، وهذا أمر آخر، لكن عندهم لغة. فاللغة العرب يعني بعض الناس يستهين بها، ليس الإعراب، لا، فهم سنن العرب إذا تكلموا، إذا فهمت سنن العرب في كلامهم يسهل عليك فهم خطاب النبي صلى الله عليه وسلم. لأن نحن ننسى أن هذا رجل عربي وبعث في قوم عرب وتكلم بلغة عربية قحة، ففهمك للغة الضاد يعين في فهم الكتاب والسنة. وكم من مسألة أتي الغالط فيها من جهة عدم فهم موارد تلك الكلمة في لغة العرب. ولهذا حتى خطاب الشرع له سنن، فلفظ المجرم في القرآن هل يقصد به الإجرام المعاصر؟ فتأتي تستدل على رجل تقول له قارون كافر، هل ورد في القرآن بأن قارون كافر؟ لا، إنه كان من المجرمين أو كان مجرما. يقول لك يا أخي قرب بيقى المجرم، ما قالش كافر، قال في لغة القرآن الإجرام مقصود به كفر. ويشهد لذلك الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الذي لا يصلي حشر مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف، أبو أبي بن خلف. واضح؟ إذن فهم اللغة كما قلت لكم يفيد. طيب، قال في ماهية العلم والفقه وفضله، ثم ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. هذا الحديث رواه ابن ماجه في سننه، وحاول بعض أهل العلم تصحيحه وتحسينه، وفي الحقيقة الحديث وإن كثر طرقه لا يصح. واضح؟ وهذا الحديث طلب العلم فريضة على كل مسلم، زيادة مسلمة لم تأتي مسندة أصلا، فهي لا ينطبق عليها أصلا أنها ضعيف، غير موجودة أصلا. واضح؟ وهذا سماه بعضهم الملصق، قالوا هو اللفظ الذي زيد وليس له أصل، لا مدرج ولا زيادة ثقة ولا زيادة ضعيف ولا زيادة شيء، أن هذا لم يأتي مسندا أصلا. الأول واضح أنه ضعيف في السنة، إذن هذا الحديث لا يصح. طيب، معناه صحيح ولا لا؟ معناه صحيح، على تفصيل يأتي معنا. ولهذا لما قيل للإمام مالك رحمه الله تعالى طلب العلم فريضة على كل مسلم، قال أما فريضة فلا. إذن أنكر الإمام، أما أنه حسن فنعم. لماذا أنكر الإمام مالك أن يكون طلب العلم فريضة؟ لكراهيتهم استعمال هذه الألفاظ. أولا استعمل هذا الألفاظ، نعم هذا جاري على تورعه. إيه؟ لا، ليس على هذا الأصل، أنها كريهة، كما قلت أن غالبا الفرض حكم شرعي، فهذا عندهم تورع عليه. لكن الأمر الآخر أنه هل هو بإطلاق طلب العلم فريضة؟ الإمام مالك كان رجلا عالما آتاه الله من العلوم الشيء الكثير، فلو قال رجل طلب العلم فريضة، إنما مالك ينظر إلى ما عنده، هل يمكن أن يستوعبه عقول الناس؟ لا يمكن. إذن يقال أن العلم منه ما هو فرض عين على كل مسلم ومسلم، ومنه ما هو فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الآخرين. واضح؟ إذن هذا الحديث يكون بإطلاقه غلط، مع العلم أنه ضعيف السند، وقد عقد عليه فصلا ابن عبد البر في الجامع من أشاد أهل يرجعين، وابن عاشور له كلام حسن على هذا الحديث سندا ومتنا، وظن يصححه في بحث له في كتابه في دقائق الأنظار، له كتاب في نصوص الكتاب والسنة تدبرها وتكلم عليها، منها هذا الحديث. واضح؟ طيب، إذا قال اعلم، بعد الزرنوجي قال اعلم لأنه لا يفترض على كل مسلم طلب كله، انظر الكلام، ليس على كل مسلم وليس كل علم فريضة. وإنما يفترض عليه طلب علم الحال كما يقال وأفضل العلم علم الحال وأفضل العمل حفظ الحال. إذن ما الذي يجب في العلم والعمل؟ علم الحال وعمل الحال. وهذه العبارة مستحدثة جاءت من جهة الفلاسفة وتلقفها المتصوفة، وكثير من الاصطلاحات كما يقول مشايخنا، كثير من الاصطلاحات الصوفية تجد أصلها عند من؟ عند الفلاسفة. لهذا بعضهم قال أن الصوفية جاءوا من جهة من أسلم من الهند والبوذيين القدامى الذين رسبت عندهم هذه الرواسب. فالفلسفة لها اصطلاحات غالبا اصطلاحاتهم غريبة. ليش؟ لأن عباراتهم لا يمكن أن تكون محض الحق أبدا، فهي غالبا لا تستطيع إطلاقها ولا نفيها حتى تنظر ما المراد بها، بخلاف الكتاب والسنة الواضح. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تركتكم على، هذه ليست محجة، هذه العبارات ليست محجة بيضاء ظاهرة بينة ليلها كنهارها، بل هذه فيها كدر. ولهذا من أسباب ظهور وفشو البدع الألفاظ المجملة مثل هذه العبارة. لكن هنا ما المقصود بعلم الحال هنا؟ ما يقعونه في حاله. أحسنت، يعني الواجب على الإنسان على حسب حاله، إما علما أو عملا. فكلام الزرنوجي هنا: أفضل العلم علم الحال، أي الذي يتعين حال العبد أو يفرضه حال العبد عليه، وعمل الحال كذلك. وهذه عبارة مجملة يأتي تفصيلها فيما بعد. ثم قال: يفترض على المسلم طلب ما يقع له في حاله في أي حال كان، فإنه لا بد من الصلاة، فيفترض عليه علم ما يقع له في صلاته بقدر ما يؤدي به فرض الصلاة. فهل نستطيع أن نوجب على الناس حفظ كل القرآن؟ ذكر ابن حزم في كتابه مراتب الإجماع الإجماع على أن حفظ القرآن ليس بواجب. وما هو الواجب؟ حفظ كل القرآن ليس بواجب. ما هو الواجب؟ ما تقبل ولا الصلاة تقع بماذا؟ بالفاتحة. بالفاتحة. أحسنت. إذن هذا علم الحال وعمل الحال. فعلم الحال يتعين على كل مسلم حفظ الفاتحة، واضح؟ طيب، الوضوء كذلك، وهكذا كل عبادة. قال: ويجب عليه بقدر ما يؤدي به الواجب، لأنه ما يتوسل به إلى إقامة الواجب يكون واجب. هذه قاعدة معروفة: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، على تفصيل ليس هذا محله. طيب، قال: وكذلك في الصوم والزكاة إن كان له مال، والحج وجب، وكذا في البيوع إن كان يتجر. ثم ذكر كلام محمد بن الحسن. طيب، إذن هنا ماذا ذكر لنا الزرنوجي رحمه الله تعالى إجمالا وتفصيلا؟ ما هو العلم الواجب؟ طيب، ضابط هذا العلم الواجب ما هو؟ ذكره القرافي رحمه الله تعالى ومن قبله حتى الأجري، وهو المختار. هو أن العلم الواجب هو كل علم، هو كل علم شرط في عمل واجب. فهمتم؟ فكل عمل واجب العلم به يكون واجبا. هذا ضابط مهم. انظر، هل هذا العمل واجب عليك؟ إذن العلم به واجب عليك، إما عن طريق البحث أو عن طريق السؤال. لا يمكن أن تخرج عن هذين الأمرين، إما تستطيع تبحث أو أنك تسأل أهل الذكر إن كنت لا تعلم، وهذا ضابط حسن. ولو عدت إلى جامع بيان العلم وفضله ابن عبد البر تجد كلاما طويلا في هذا، ويجمع هذا الضابط في الحقيقة، وهو أن كل عمل واجب العلم به يكون واجبا. انتهى الأمر. طيب، هذا العمل الواجب يختلف ولا لا؟ ولهذا العلم معه يختلف، وهكذا الأمر. هذا الضابط ينطبق على كل مسلم. طيب، ثم ذكر عن محمد بن الحسن رحمة الله، عفوا، وقبل ذلك طلب هذا العلم الواجب هل يأثم صاحبه؟ إذا كان أثر في معتقده أو عبادته يأثم على ذلك. هل يمكن أن يكفر به بتركه؟ نعم كيف لما سئل الشيخ سليمان بن سحمان أو في كتابه منهاج الحق وغيره لما عرض إلى وهذا ذكرناه في كشف الشبهات هذا مش مهم رجعت مؤخرا نعم ماذا قلنا في يعني في مسألة من جهل المعنى نعم في كفر الإعراب نعم هات اذكر ما عندك في مسألة في من جهل معنى لا إله إلا الله قلنا ذكرت في الشرح أنه يراقب عمله إذا كان يخلص العبادة ويكرب الطاغوت وإن كان يجهل أن لا إله إلا الله معناه لا معبود بحق إلا الله لكن أفعاله والتزامه صحيح قد هذا لا يكفر أحسن هذا أيضا الضابط لكن الضابط العام لو تذكر في كفر الإعراض إيش قلنا أن صور كفر الإعراض كثيرة وأن هناك إعراض قبل الدخول للإسلام هناك إعراض بعد الدخول في الإسلام قبل الدخول في الإسلام هو الذي يقول عنه العلماء لا يصدق ولا يمكن كعبد جليل في الطائف قال إن كان نبيا فسيظهر عليكم وإن كان دجالا فلا عبرة به فهل صدق؟ لا هل كذب؟ لا أعرف هل هو مسلم؟ قطع الله بالله هذا إعراض عن العلم وإعراض بعد العلم أنا وقلنا أن الإعراض الثاني إعراض من انتسب لهذه الملة وإعراضه يكون من جهتين قلنا الجهة الأولى من جهة العلم والجهة الثانية من جهة العمل قلنا من جهة العلم ما هي؟ تعلم أصل الدين الذي لا يصح الدين إلا به هكذا قال سليمان بن سحمان رحمه الله قال أن يعرض عن تعلم أصل الدين هذا هو علم الحال المقصود عندهم هذا القدر المجزئ في علم الحال أقل شيء أن يكون عندك هذا فلو أن مسلما أعرض عن تعلم أصل دينه فلو قلت له هذه الملائكة يقول لك لا عبرة لي بالملائكة البعث لا عبرة لي بالبعث لا يعرف حتى اسم النبي صلى الله عليه وسلم طبعا نظرية المسألة هذا محرض عن تعلم أصل الدين الذي لا يصح الدين إلا به وقلنا أن الإعراض من جهة العمل موجود. هو الذي يعلم ولا يعمل قط لأن أهل السنة أجمعوا على أن الإيمان لا بد أن يصححه شيء من الإسلام فإن عدم الإسلام انتفى الإيمان وهذا بإجماع الأمة كما نقله الشافعي وجماعة الجري وشيخ الإسلام وفي متأخرين من حكوش لكن من قبلها هؤلاء من أحسن من تكلم عليه الأجري في الشريعة حتى ذكر قال في القرآن 50 آية أو أكثر في قرن الإيمان بالعمل الصالح وتتبعها ونقلها كاملة رحمه الله تعالى قال وكيف يصح أن يكون مؤمنا ولا يعمل عملا صالحا وهذا بالإجماع واضح؟ طيب إذن هذا الإيمان عفوا هذا العلم عظيم الأمر به يعني ليست الأمر هينا بل يتعلق به بأصل الدين طيب وممن ذكر كفر الإعراض هذا الشيخ عبد الرحمن البراك كلام الله لما سئل عن كفر الإعراض قال هذا عبر بهذا قال يعرض عن تعلم أصل دينه الذي لا يصح إسلامه إلا به ولكن بمجموع ما ذكرت لك أن تجتمع الأقوال قيل لمحمد بن الحسن رحمة الله عليه طبعا ترى أن العالم حنفي يعني محمد بن الحسن أبي يوسف القاضي أبو حنيفة وهذا جار عندهم وهذا ينبي عن أمر أنهم تفقهوا على مذهب نحن الإشكال أننا عندنا كنوز المذهب المالكي أحيانا ولا نذهب إليه ولهذا لو رجعت كتب الشناقطة أنت في كل باب حتى راجع كتاب الطرطوشي في بر الوالدين تجد كلها فتاوى عن الإمام مالك وتجد كتاب يعني محمود فال الشنقيطي له قصيدة اسمها الظفر بالمراد في بر الآباء والأجداد ذكر فيها قواعد المذهب المالكي في بر الوالدين فإذا اختلف الأب والأم في أمر أيهما يقدم سئل الإمام مالك عن رجل أمرته أمه أن يأتي العراق وأبوه أن يذهب إلى السودان ماذا يفعل؟ أي ماذا قال؟ حق الأم لا الإمام مالك قال أطع أمك ولا تعصي أباك إيش يعمل الله أعلم به يقعد في الحدود نعم هكذا قال قال أطع أمك ولا تعصي أباك قوله أطع أمك أي سبق حقها لكن لا تعصي أباك أي تألف قلبه ولا تعصي هذا المقصود واضح فتجد أن في منظومة في بر الوالدين تجد كلها تأصيل عن علماء المذهب وهذا من محاسن التصنيف أنت تنتسب إلى مذهب فلو كنت عالما به ومحبا له تأخذ من خيره العظيم، فهو مذهب يعني عظيم في بابه، ثم تصحح إذا كان فيه خلاف. في شرح المختصر خليل في مسألة في بر الوالدين ذكروا رجل يصلي النافلة فقالوا فيجوز له أن يقطع إن ناداه أحد والديه وكان أعمى واحتاجوا إليه بشرط. ثم علق هذه في مسألة، علق قال وكذلك إذا ناداه كل من لا يجوز له مخالفته كأن يناديه النبي صلى الله عليه وسلم. مروا مريروا يعني عقيدة لا يحكي بعد الممات بعد الممات يتكلم. إذا كان يتكلم بعد الممات لأنه كانت في الحياة وقعت، لأن يعني الصحابي الذي سأله النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي وهو الصحابي أبي سعيد بن معلى رضي الله عنه، ناداه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فلم يجب، فلما أنهى الصلاة جاء فنزل قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم ويحييكم، فعتب عليه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لم يجبه في الصلاة وعتب عليه الله، ثم أفاده النبي صلى الله عليه وسلم فائدة حديث معروف قال له أن أي آية أعظم في عفوا سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن سورة الفاتحة وقال هو سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن سورة الفاتحة فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعظم سورة في القرآن سورة الفاتحة وهي الشافية والواقية وغير ذلك. فإذا كان الكلام في الحياة فالنص ثابت. الكلام بعد الممات. أي نعم إذا كان بعد الممات هذا. سبحان الله يمر العقيدة. إيه يمكن نعم، لكن كما قلت لك العاقل هو الذي يأخذ الخير الذي هو موجود في المذهب الذي تربى عليه ويصحح بما عنده. لهذا ما أعظم من ترى مالكيا سلفي تفرح، لأن هذا مذهب تراثه كثير جدا من جهة التصنيف ومن جهة التقعيد والتأصيل. فكم من علم من علوم الآلة وغيرها ليس أحد مثل مذهب المالكي أبدا. أنت علم المقاصد الكل عيال على المالكية كلهم بدون استثناء، وإن كان من أول من أسس له الشافعية كالآمدي والقبل والجويني والغزالي، لكنهم أصلوا تأصيلة عامة، لكن الذي وضع الحجر الأساس القرافي في فترة، لكن الشاطبي رحمه الله تعالى الذي يسمى الأب الأول لعلم المقاصد، ثم الأب الثاني لعلم المقاصد من هو محمد طه بن عاشور بعد الشاطبي. لا العز قبل الشاطبي. ليس العز هو أول من صنف؟ لا لا، والعز لم يصنف. العز كتب كتابه إعلام الأنام بقواعد الأحكام، ذكر كتابه في المصالح، كل كتاب بناه على قاعدة المصالح والمفاسد. الصلاح حجر الأساس للمقاصد، وفرق الكلام في كتابه على المقاصد، لكن لم يصوغ المقاصد كعلم مستقل بقواعد إلا الشاطبي. والعز بن عبد السلام أخذ كلامه من من الآمدي صاحب إحكام الأحكام، والآمدي أخذه من شيخه الغزالي، والغزالي أخذه من شيخه برهان الدين البرهان أبي المعالي الجويني. فيكون عندنا أول من تكلم في علم المقاصد بإجمال، وتكلم على الضروريات الخمس فقط، جويني، ثم الغزالي، وبعضهم يقول الغزالي، والنووي الشافعي يرجح أنها غزالي ما هو غزالي، وحتى كان يقول الغزالي لا أجعل في حلم من حرك من شدد الغزالي. لا الغزالي ذكر عن الغزالي أنه لا يجعل في حلم. أي غزالي؟ أبي حامد النووي ذكر في كتابه التبيان عن الغزالي أنه يقول لا أجعل في حلم من سماني الغزالي. إذا لماذا سمي الغزالي؟ والله بعضهم يقول أن هذا النقل لا يصح أصلا، هو غزالي من جهة الغزالي، وبعضهم يقول لا هو من قرية اسمها غزالة سمي غزالي، والآخرين قالوا لك أن يغزل بباه سمي الغزالي. الله أعلم على كل استفراد هذا ليس حلة، ولكن المفيد أن العز بن عبد السلام جاء في المبادئ. الحاصل أن هذا ليس موضوعنا، لكن المذهب يعني يهتم به الإنسان، لكن لا بد أن يأخذ عن أهله بصراحة، أخذ مثل هذه المذاهب التي لم تذلل كغيرها عن طريق الكتب فيه مشقة وتخاف من الأوهام والغلط في فهم كلام العلماء حتى أنه يصبح لا حصل هذا ولا هذا. نسأل الله تعالى أن يعيننا على رضاه. طيب إذا ذكر بعد عن محمد بن الحسن رحمه الله أنه سئل لما لا تصنف كتابه في الزهد، فقال هذه القولة التي صارت كالمثل، ذكرها الشيخ بكر رحمه الله في الحلية وجماعة، قال قد صنف وكتاب، والشيخ صالح الشيخ في درسه في الأخوة ذكر هذه الفائدة، قال قد صنفت كتابا في البيوع يعني الزاهد من يحترز عن الشبهات والمكروهات في التجارة. وهذه الكلمة عظيمة جدا، وهي أنها الزهد ما هو تعرفه؟ ترك ما لا ينفع في الآخرة. الآخر. ومن سبل ترك ما لا ينفع في الآخرة أن تصفو المعاملات بين الناس، لأن المال إذا دخل في العلاقة أفسدها، وهذا مجرد. وكم من أخ أحببناه فلما تعاملنا معه أبغضناه، ولهذا عمر قال: هل سفرت معه؟ هل فعلت معه؟ هل تاجرت معه؟ ليش؟ لأن هذه الأمور مظنة المشاحة، وحقوق الخلق مبنية على ماذا؟ على المشاحة. واضح؟ وإذا جاءت هذه الأمور هل تترك حقك ولا تترك؟ ولهذا بعض الناس حسن إذا تكلم في العلم، لكن إذا تعاملت معه لا تجد تطبيقا لهذا العلم. الحاصل أنه قال: ألفت كتابا في البيوع، وهو العالم الفقيه رحمه الله تعالى. فلو صفت معاملات الناس المادية، واضح؟ صفت علاقاتهم، وهذا عين الزهد، لأن آفة الخلق من جهة المعاملة مع الخلق. هذه الحقوق التي أوردت الناس الموارد، واضح الأمر؟ لكن هنا ذكرها في سياق العلم، ولم يعلق هنا الزرنوجي على هذا. الزرنوجي قال: يعني الزاهد من يحترز عن الشبهات والمكروهات في التجارة، ثم فرع وذكر شرط العلم في المعاملات. لكن هنا التعليق يقال أن البيوع كيف تصفو بلا علم؟ لا يمكن. إذن أول شرط أن تصفو بيوع الخلق العلم، وهذا هو الذي يجعلها في قلب السياق. واضح الأمر؟ فإذا تعلم الناس العلم صفت المعاملات، لأن كثير ممن غضب في معاملة أتي من جهله بقواعد الشرع في تلك المعاملة، كحديث النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. إذا تفرقنا هل لك عندي حق؟ إذا كان لم يكن هناك تدليس وغير ذلك، هل لك عندي حق؟ ليس لك عندي حق، إن عملتك بالفضل هذا لي، أما العدل فلي ألا أرجع في تلك البيعة. واضح؟ المعاملة في الذهب والفضة يدا بيد، مثلا بمثل. بعض الناس كي تمشي تأخذ منها الذهب بالكريدي يقول لك: لا لا يجوز، يغضب بالشاك، يغضب، يقول لك: ما تثقش فيه يا أخي، هذه معاملة أصلا. فإياك أن تظن أن البيوع تصفو بلا علم، لا تصفو الحياة إلا بالعلم، ولا النكاح يصفو إلا بالعلم، بل أنت في خلافك مع زوجتك إن احتكمتم إلى العلم لا تستطيع المرأة أن تقول كبير شيء، صح؟ إذا احتكمت إلى الأعراف، وإذا هذه شوفي هذه شوف صاحبي، والله لا تسلكها أبدا. لكن إذا كانت مرأة عاقلة، واضح؟ إذا كانت مرأة عاقلة إذا احتكمت إلى العلم تغلبها، واضح؟ ولهذا أنا عن نفسي أحيانا لا أحتكم كثيرا من العلم، لأن كذا إذا احتكمت إليه في كل مرة لا تستطيع المرأة تقول كلمة، ولهذا تتركها أحيانا. إذا تكلمت على الأعراف والواقع وفلانة عملت، مستحيل تخرج رابح، وهذا أحيانا خلاها شوية، يعني تحس بشيء من النصر، لأن إذا احتكمنا إلى العلم إذا كانت ضعيفة العلم لا تستطيع. لكن أحيانا المرأة أصل الانتقال من الأخوة الفقهاء، أي نعم، لا دقيقة حتى الباب الطرفة، وهذا على كل مجلس لك. يعني مرة كنت أتكلم مع زوجتي وكان نقاش، قلت لها: روى أبو داود بسند صحيح. قلت لي: إيش دخل سند صحيح في النقاش؟ لأنه كان نقاش يعني واضح، يعني لا نستدل به حديث ضعيف، فكان النقاش حاد. فقلت: لكن الإنسان إذا اعتاد أمر غلبه. فقلت: روى أبو داود بسند صحيح عن أبي هريرة مثلا، إيش ندخل سند الصحيح في النقاش؟ وإن كان هو من صلب الأمر، عارف أنه باب الاستطراد. لكن المفيد أن معاملاتنا كلها تصفو على العلم. لكن العلم لا ننسى أن الذي يحمله إنسان، وأن الإنسان يقول هذا العلم بيننا وانتهى، لا، أنت في معاملات مع الخلق مبنية على العلم والعدل والعقل والرحمة، فينبغي كل أن يكون، لكن القائد الأول هو العلم. ولهذا يذكر القاعدة التي ذكرها الزرنوجي في المقدمة، أن كل من طلب شيئا، قال: أن الذي طلب بغير علم ضل، ولم ينل مقصوده قل أو جل. تذكرون هذه قاعدة تبقى معنا في كل الكتاب إن شاء الله تعالى. ثم فرع الزرنوجي رحمه الله تعالى قال: وكذلك سائر المعاملات والحرف، وكل من اشتغل بشيء منها يفترض عليه علم التحرز من الحرام فيه. ولهذا روى الترمذي رحمه الله تعالى في سننه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول: من لم يتفقه في الدين لا يبيع في سوقنا إلا من تفقه في الدين. واضح؟ فمن لم يفقه البيع كان عمر ينهاه عن البيع والمعاملة بين الناس. واضح؟ ليش؟ لأن إذا كان الناس لا يفقهون قواعد البيع والشراء زلوا وصار الغش والتحايل على الناس. قال: وكذلك يفترض عليه علم أحوال القلب من التوكل والإنابة والخشية والرضا، فإنه واقع في جميع الأحوال. لا أدري هل يثبت الزرنوجي أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، لأن الأحناف يكثر فيهم الإرجاء، لكن الأكيد أن هنا فرق كلامه عن الأقوال والأعمال والاعتقادات وختم بالاعتقادات. فمن ظن أن اعتقاد القلب لا يحتاج علما جهلا الله جل وعلا، بل أعظم علم هو علم القلب، لأن شرف العلم منوط بشرف المعلوم، وأعمال القلوب متعلقة بالله جل وعلا. واضح؟ وبفروع ذلك فالتوكل يحتاج علما، ولهذا أتي من أتي من جهة التوكل والجهل به والإنابة، وهي التوبة والرجوع إلى الله جل وعلا مع فعل الطاعات والخشية والرضا بقضاء الله جل وعلا والتسليم لأمره، فإن كل هذا يحتاج علما. ومدارج السالكين من أوله إلى آخره إنما هو مبني على هذا. فمنازل إياك نعبد وإياك نستعين جلها وأسها هو أعمال القلوب. ولهذا الاعتقاد مقسم عندنا على الأقوال والأعمال والاعتقادات، أصلها وأجلها الاعتقادات، وهي التي تفرق ما بين المؤمن والمنافق. فاعتقاد القلب هو الذي ميز الصحابة عن غيرهم. ولهذا لما سئل الحسن: لما يعمل التابعون أو بعض التابعين أكثر والصحابة أفضل؟ قال: أنتم عبدتم الله والدنيا في قلوبكم. انظر القلب كلها راجع إلى القلوب هنا. قال: وهم عبدوا الله والآخرة في قلوبهم. لهذا قال أبو بكر بن عياش الإمام المعروف، قال: ما سبقهم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام، ولكن بشيء وقر في القلب. فتصديق أبي بكر أعظم من تصديق غير. ومر معنا هذا في درس أسباب والأعمال التي يضاعف ثوابها في رسالة ابن سعدي علقنا عليها مؤخرا. ذكرت لكم أن من تتبع نصوص الشرع يعجب من عظم توكل الأنبياء، فكيف يدرك فرعون موسى وقومه ويقول أصحابه إن لمدركوا؟ ماذا يقول موسى عليه السلام؟ إن كلا إن معي ربي سيهدي. كلا كلمة زجر، إن معي ربي سيهدي. وهود عليه السلام كان في قوم جبارين لم يخلق مثله في البلاد، ومع هذا قال: فكيدوني جميعا ولا تنظروني. قال ابن القيم في مدارج السالكين ونقله ابن أبي العز في شرح الطحاوية، قال: ولم يذكر كبير آية له هو، لكن ذكرت هذه الآية. ألا تكفي آية؟ بلي. نبي واحد رجل في قوم من أعتى خلق الله جل وعلا، زادهم الله جل وعلا بسطة في الخلق والجسم، ومع هذا قال: فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. قال: فأنظر كيف يتحدى رجل كل هؤلاء. هذه ليست شجاعة، هذه أعظم من الشجاعة، هذه من أعظم كرامات الله جل وعلا لأوليائه وآياته وبراهينه سبحانه. واضح؟ إذن أعمال القلوب هي المحرك للإنسان. قال رحمه الله: وشرف العلم لا يخفى على أحد إذ هو المختص بالإنسانية لأن جميع الخصال سوى العلم يشترك فيها الإنسان وسائر الحيوانات كالشجاعة والجراءة والقوة والجود والشفقة وغيرها سوى العلم. نعم. إذن العلم فارقا ما بين وصفة كاشفة مفرقة ما بين الإنسان وغيره من المخلوقات. فالله جل وعلا فضل الإنسان بالعلم، ولهذا إذا افتخرت بشجاعة فاعلم أن الأسد أشجع، وبقوة الفيل أقوى، وبسرعة فالفهد أسرع، وبشم فالكلب أقوى منك حاسة للشم، وهكذا. لكن إذا افتخرت بالفضائل وأسها العلم فهنا تجد فرقا ما بين مخلوق كرمه الله وحمله في البر والبحر على مخلوق جعله الله للفناء وسخره للإنسان. ما الذي جعل الحيوان مسخرا للإنسان؟ أن الله فضل الإنسان بالعلم، ولقد كرمنا بني آدم وحملناه في البر والبحر. ولهذا الكافر الذي لم يؤدي حق الله جل وعلا هو ألحق بالبهائم منه بالإنسان، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. فوصفهم في الدنيا بأبشع الأوصاف وتوعدهم بأبشع العواقب. وقد أشار إلى هذا ابن حزم رحمه الله تعالى في كتابه السير والأخلاق ومداوات النفوس، أن إذا افتخرت بكذا فالكلب أسرع وهذا أشجع وكذا، ثم قال أن فضل العلم. قال ابن حزم في كلام له يحسن الرجوع إليه، لكن أذكر شيئا من معناه، قال: وإن لم يكن في العلم إلا أن الجهال يغبطون كلكفا. أرأيت عالما يتمنى أن يكون جاهلا؟ طيب، هل رأيت جاهلا يتمنى أن يكون عالما؟ كل الجهال يتمنون ذلك. بل نقول أكثر من هذا، كم من أصحابنا ممن نجح في دراسته المادية ووفق إلى مناصب لم يوفق إليها غيره، وعنده راتب شهري أضعاف أضعاف أصحابه، لكن تراه قليل القدر. واضح؟ إذا جلس أمام الآخر تراه وكأنه يعني أحقر ممن تتصور بعضه على كل، وليس عند الآخر إلا شيء من العلم، ومع هذا تجد أن الكل يأتونه والكل يعني يحسون بأنهم أقل منه، بل الكل يتمنى ما عنده، وهو ربما يتمنى ما عنده من المادة، لكن تجد أن صاحب العلم. ولهذا كان في مجلس شيخ ابن عثيمين أطباء على أعلى مستوى، وأنا رأيت بعض طلاب العلم منه صغير يجلس عنده الطبيب ويتمنى لو كان عنده عشر عشر ما عنده، ولا تجد العكس. ليش؟ هذا العلم شرف. ولهذا قال عروة بن الزبير لأبنائه: يا بني يتعلموا فإنكم إن كنتم صغار قوم عسى أن تكونوا كبارهم. ثم قال: واهن لشيخ جاهل. أقبح شيء شيخ بلغ ما بلغ ودخل في الدنيا وخرج منها وما ذاق منها أحسن ما فيها. ولهذا قال القائل: وإني رأيت الجهل يزري بأهله وذو العلم في الأقوام يرفعه العلم، يعد كبير القوم وهو صغيرهم وينفذ منه فيهم القول والحكم. قوله هو المقدم ورأيه هو المعظم وهو أقل القوم نسبا. لهذا العلم ينهض بالخسيس إلى العلا، والجهل يقعد بالفتى المنسوب. نسب عالي لكنه بالعلم موضح. ولهذا كان الأمراء في مجلس العلماء أقل، تراهم كالعوام بل كشاويش في مجلسه. وكان السلاطين أمام الإمام مالك وغيره ممن كان يعلم يعرف هيبة وقدرا كانوا كالصبيان أمامه. لماذا؟ لأن مرتبة الأنبياء أفضل من مرتبة الأمراء، وهؤلاء وراث الأنبياء. ولهذا بعضهم يقول: من انتقل من هذا إلى هذا ترك مراتب الأنبياء إلى مراتب الأمراء، والأنبياء يطاعون بذاته، بينما الأمير يطاع إذا وافق طاعته طاعة النبي. واضح؟ إذن العلم شرف، وشرف العلم كما سيأتي كلام فيه طويل، لكن الله كرمك بالعلم فلا ترضى منازل الجهلاء، عفوا، ولا فلا ترضى منازل الجاهلين، لأن الله جل وعلا كرمك بصفة فاسعى أن يكون لك منها القدر الأوفر والحظ الأعظم، فعلى قدر أخذك ونهلك من هذا العلم تكون شريفا. وهذا في المفارقة ما بين الإنسان والحيوان. طيب، هل العلم يفضل الحيوان على الحيوان؟ كيف؟ كما في الكلب المعلم. هل يجوز أن تأكل من صيد كلب ليس بمعلم؟ عندي كلب حشاكم سلوك، وهذا كلب سلوك، هذا معلم وهذا غير معلم، ضربت سهمك وسميت سميت الله، ولا ضربت المكحلة وسميت، مش يجيب فيه هذا الكلب وهذا الكلب؟ أو أنك لا شفت حيوان سميت الله وأطلقت كلبه. طيب، جاء به الكلب المعلم يؤكل؟ جاء به الكلب المعلم يؤكل؟ طيب، جاء به الكلب غير المعلم؟ لا يؤكل. نفس الكلب، بل ربما كان هذا أنظف وأقوى لكنه غير معلم، هل يؤخذ بصيده؟ لا. قال جل وعلا: وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه. قال بعض المفسرين، قال في هذه الآية، طبعا تفضيل العالم على الجاهل، لأن الله فضل الكلب العالم على الكلب غير العالم، فتفضيل الإنسان من باب أول، هذا وجه ظاهر نبه عليه ابن القيم في مواضع وابن سعيد في مواضع. طيب، الأمر الثاني أن الله جل وعلا قال، ذكرتنا هذا في درس الأسباب والأعمال المضاعفة الثواب والتذكرة، العلم يحتاج مراجعة، قال: تعلمونهن مما علمكم الله. قال: وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. ذكر العلم كم من مرة؟ 3 مرات. قال بعض المفسرين، قال: فهذا فيه إنباه إلى أنك ينبغي أن تأخذ العلم عن أعلم أعلم أعلم من تستطيع أن تأخذ عنه، لأن الله ذكر العلم هنا 3 مرات، فهو معلم ومعلم ومعلم. واضح؟ قالوا: فكلما استطعت أن تأخذ العلم من أعظم أهله فيه وأقدر أهله عليه كلما كان أفضل، فلو كنت ما بين محدثين فكلما كنت بالمحدث الأكبر ومن كبره تقوى كلما كان ألصق وأحرى بك. ولهذا حدثنا بعض مشايخنا قال: ولما جلست إلى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى لم أستطع الرحلة إلى غيره، لأنك يصعب إذا كنت عند إمام متقن في كل الفنون وله باع في أنواع علوم الشريعة، يصعب أن تنظر إلى غيره. وإن كان بعض العلماء المتقدمين من علماء الدعوة يقول كلمة عظيمة، يقول: يا بني ارحلوا، فإنكم إن وجدتم خيرا منا استفدتم، وإن وجدتم الناس أقل منا علمتم قدرنا. وأنت مستفيد إما أن تجد خير أو أن تعلم أن الذي عندك هو الأفضل، فترجع إليه بقلب غير الذي ذهبت إليه. وهذا نقوله استطرادا، وإلا لا بد من الرحلة في طلب العلم. واضح؟ إذن لا بد من أخذ العلم على أقدر أهله. نعم. قال رحمه الله: وبه أظهر الله تعالى فضل آدم عليه السلام على الملائكة وأمرهم بالسجود له، وإنما شرف العلم بكونه وسيلة إلى البر والتقوى الذي يستحق به المرء الكرامة عند الله، والسعادة الأبدية، كما قيل لمحمد بن الحسن رحمة الله عليهما شعرا: تعلم فإن العلم زين لأهله، وفضل وعنوان لكل المحامل، وكن مستفيدا كل يوم زيادة من العلم، واسبح في بحور الفوائد، تفقه فإن الفقه أفضل قائد إلى البر والتقوى، وأعدل قاصدي هو العلم الهادي إلى سنن الهدى، هو الحصن ينجي من جميع الشدائد، فإن فقيها واحدا متورعا أشد على الشيطان من ألف عابد. الله أكبر، أحسنت، أبية رائعة جدا، قائمة في اللفظ والمعنى. قال إذن، ذكر قصة آدم وتفضيل آدم، وهذا مر معنا في الدرس الماضي، ثم قال: إنما شرف العلم بكونه وسيلة إلى البر والتقوى. فالعلم وسيلة إلى غاية، وهي تقوى الله جل وعلا ورضاه. والعلم يا إخوة لا ينقطع حتى في الآخرة. قد ذكر بعض المفسرين، منهم ابن سعدي رحمه الله تعالى، بل ابن القيم في حاد الأرواح أشار إليه وغيره، أن قول الله جل وعلا في سورة الصفات: فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. المفسرون يذكرون هنا يتساءلون عن متى غفر الله لنا، ومتى تجاوز الله عنا، وعن الطاعات وغير ذلك. قالوا: ولئن تساءلوا عن العبادات والطاعات فلأن يتساءلوا عن مقفلات العلم من باب أولى. قال: فيتساءل أهل الجنة فيما بينهم بأعظم من هذا، وهو العلم الذي كانوا عليه. فربما تعلم أمورا كانت غامضة عليك في العلم، تعرف تعلمها بالسؤال في الجنة. ولهذا ذكر محمد الخضر حسين رحمه الله تعالى في أحد محاضراته ورسائله في رسائل الإصلاح، ذكر عن الشريف التلمساني، أحد من تقدم في العلم والزهد بل في العلم، ذكر أنه كان صغيرا وكان في مجلس أحد العلماء. قال: فكان الرجل يتكلم عن نعيم الجنة، والجنة فيها وفيها وفيها، فاستوقفه شاب صغير، وهو هو أو غيره نسيت، فقال له: هل في الجنة علم؟ قال: نعم، فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين، ومنها العلم. قال: جزاك الله خيرا، فإن لم يكن فيها علم فليس في الجنة نعيم. وهذا يقوله الإنسان طبعا إذا كان في العلم لا ترى لذة أعظم منها. ولهذا كان بعضهم إذا وجد مسألة في العلم يقول: أين الملوك؟ يعني أين الملوك؟ هل عندهم مثل هذه اللذة؟ لا أظن. ولهذا كان بعضهم، ولعله جعفر بن منصور الخليفة العباسي الذي الأرض له، واضح، ملك ما ملك من الأرض، وعنده كل ما يتمناه الخلق من جهة المادة، لكنه كان يقول: إلا شرف المحدثين فهذا لم نجد عليه سبيلا. ولهذا لما عطس المحدث وشمته أهل القرية فانتفضت القرية من ضجيج المشمتين، فقال الأمير: ما هذا الصوت؟ صوت عظيم. شوف هنا كيمركو بوطو هنا تسمع صح ولا أكثر من هذا؟ لأن هذا كم حفنة، هؤلاء حفنة أكثر من هذا، كانوا بالألاف المؤلفة. فقيل له: إن المحدث الفلاني عطس فشمته طلابه. قال: هذا هو الشرف، هذا هو الشرف، وهذا هو العز، لو كان أهله يعظمونه، ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظم. نحن لو عظمنا العلم الذي من الله به علينا ولو في فائدة واحدة أو في باب من أبواب العلم لكنا أشد فرحا من الملوك، غير أن أهل العلم دنسوه فدنس العلم. إذن هذا العلم شرفه عظيم. قال: وإنما شرف العلم بكونه وسيلة إلى البر والتقوى الذي يستحق بها المرء الكرامة عند الله والسعادة الأبدية. ومن جميل قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مدارج السالكين، لأن ابن القيم نقله عنه في مدارج السالكين، قال شيخنا ابن تيمية: من أراد السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية. انتهى. فالذي يريد السعادة الدائمة السرمدية عليه أن يلزم درجات العبودية كلها، فينتقل ما بين منزلة إلى منزلة، وهذه العبودية عمل، وهذا العمل يحتاج علم. فتلتقي عبارة الزرنوجي مع كلمة شيخ الإسلام، وهو قبل شيخ الإسلام، واضح؟ ثم ذكر هذه الأبيات الرائقة لمحمد بن حسن وهي واضحة. قيلت لمحمد، نعم، أو قيلت لمحمد بن الحسن، لا أدري هل قيل لمحمد بن الحسن أي أنه نقل عن محمد بن الحسن أو أنها سمعت أو أنه سمعها منه، يحتمل هذا وهذا. واضح؟ تعلم فإن العلم زين لأهله وفضل وعنوان لكل المحامد، وكن مستفيدا كل يوم زيادة من العلم، واسبح في بحور الفوائد، فلا ينبغي أن يمر عليك يوم إلا ولك فائدة إن لم تكن فوائد. ونقول لكم أمرا، لا ينبغي لنا أن نكون كالعوام. نحن إشكالنا أننا محاطون بأقوام البطالة هي أس مالهم. طبعا الناس العامة أنا أقول هذا ما يقدرون عليه، ونشأ في بيئة هكذا، فيصلح إنسان مصلح. لكن الإشكال ممن ينتسب للعلم ويتقفر العلم، وهو في الحقيقة عامي، هو يكذب على نفسه، هو عامي لابس لباس طالب علم، هو ليس من في طلب العلم بشيء. واضح؟ ولهذا إياك أن تصحب البطال، إياك. الداء العظيم صحبة البطالين. عليك بأرباب الصدور، فمن غدا جليسا لأرباب الصدور تصدرا، وإياك أن ترضى بصحبة ساقط فتنحط قدم من علاك وتحقى. واضح؟ فإياك أن ترضى منازل العوام يا إخوة. فالعامة سم عامة من ماذا؟ من العامة قلة البصيرة في الدين، والله يجازيهم على ما يسر لهم. أما أنت أوقفك الله على علوم لم يقف عليه العام، فالشكر من أركانه العمل، اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسجد ليله ويقول أفلا أكون عبدا. هذا الشكر الحقيقي يا إخوة. ولهذا إياك أن ترضى أن ينقضي يومك فضلا عن أسبوعك وشهرك وأنت ليس لك في العلم فائدة ولا وافدة ولا شاردة، وإلا أنت رضيت بمنازل البطالين. قال تفقه فإن الفقه أفضل قائد. الفقه لغة الفهم، وهو في الشرع أخص من العلم. العلم إدراك خطاب الشرع وفهمه، والأصوليون يقولون العلم إدراك الشيء على حقيقته أو على ما هو عليه. الفقه أدق، فإن الفقه تجد فيه اصطلاح، نجد فيه اصطلاحين اثنين. الأول اصطلاح متأخر، وهو معرفة الأحكام الطلبية التي طريقها الاجتهاد أو الشرعية. نعم، أحكام الشرعية الطلبية، طبعا أحكام الشرعية، واضح؟ ولهذا نقول فقيه لأنه يجيد أبواب الطهارة والصلاة والبيوع والنكاح والبردات. أبواب الجزئية. نعم، لكن عند عرف المتقدمين من هو الفقيه؟ هو الذي رزق الفهم. ومع الفهم يعني الفقيه هي الفقه الأكبر، يعني فهم، وعند الفهم يدخل فيه الفقه الأكبر وفقه الأصل، هذا اصطلاحه. ولكن مع الفهم يدخل ماذا؟ الحمد. ذكر أبو العالي الرياحي كما ذكره البخاري في صحيحه قال أجمع العلماء أو أجمعوا على أن العاصي جاهل. العاصي سماه الله جل وعلا، قال الذين يعملون السوء بجهال. هل معنى بجهال لا يعلمون الحكم الشرعي؟ لا، لأن الجهل نوعان، جهل بخطاب الشرع وهذا الجهل المتداول، الثاني جهل بقدر صاحب الخطاب وهو الله جل وعلا. العاصي إما أن يجهل الحكم الشرعي فيقع فيه، أو أن يجهل قدر الله جل وعلا الذي فرض عليه ذلك الحكم. ولا يزني الزاني حين يزني وهو لماذا ارتفع عنه الإيمان؟ لأن آثار ذلك الإيمان غير موجودة حال مقارفة المعصية. واضح؟ فالفقيه عند الأولين هو الذي فهم كل الشريعة بأبوابها، مقصود يعني العقائد والعمل العلميات والعمليات أو الطلبيات والخبريات، ومع هذا كان عاملا بما يعني. ماذا قال الشافعي؟ قال إن الفقيه هو الفقيه بفعله ليس الفقيه بنطقه ومقاله. هذا الشافعي. طيب، الاصطلاح المتأخر يسلم لأهله ولا إشكال، لا يأتي إنسان يقول لا ننكر هذا الاصطلاح لأن العلماء توافقوا عليه، لكن اعلم أن الفقه هذا. طيب، هل هذا له يعني دلالة في النصوص؟ يعني حديث الصحيحين حديث معاوية، ما يريد الله بخير يفقهه فيه. لما جاء جبريل ما هو الدين؟ أحسنت. إذن الفقه في الدين، الفقه في الإيمان، والفقه في الإسلام، والفقه في الإحسان. واضح؟ فهذه نصوص الشرع. إذن الذي ذكرناه في المقدمة بأن المسلم يأخذ بكل هذا ولا يترك بابا من الخير إلا ويكون له فيه يعني نسب أو نصيب عفوا ووباء. طيب، ثم قال هو العلم، هو العلم الهادي إلى سنن الهدى، هو الحصن ينجي من جميع الشدائد. العلم حصن من أمرين عليهما مدار أمراض القلوب، وهما والشهوات. وقوله الحصن أي أن العلم مدعاة لأن يحصن العبد، وإلا الحافظ هو الله سبحانه. فمن ظن أنه بعلمه محصن لا محالة إنما نسب إلى نفسه ما ليس هو له أهل. قال جل وعلا فالله خير حافظا. فمن اغتر بعلمه مصيره أن يكون مثل بلعام بن باعورة الذي آتاه الله جل وعلا آياته فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها، لأن العلم هذا دليل على أن العلم يرفع. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. تعب في الدنيا وتعب في الآخرة. محمد القصيمي أو عبد الله القصيمي كتب كتابا في 3 مجلدات في الرد على الوثنية. قيل وقالوا أنه اشترى مهر الحور العين بذلك الكتاب. ومن نظر ودقق في الكتاب يعلم أنه سائر إلى الهلاك. الكتاب حق عظيم، لكنه من قرأ الكتاب ودقق يجد أن هذا الرجل لا يفلح، وكتابه يكاد يكون محض الحق. لكن لماذا أقول هذا؟ من دقق في الكتاب نبرة العجب من أول حرف إلى آخره، أول. ثانيا نقل عن شيخ الإسلام وعن علماء الدعوة وعن أئمة الأجلاء ولا يكاد ينسب لهم حرفا. فهذا أول خطوات المصرع، ومن هنا أتي الرجل فأصبح يتندر بكتبه، وكل كتاب هو أسوأ من الذي قبله حتى غرته الدموع والجموع والشموع. فكانت نهايته أن كتب كتابا سماه الأغلال، وأنه انسلخ من أغلال الدين، وأن محمدا ليس إلا رجلا عاديا، وأن الله جل وعلا ليس له وجود، أو أنه موجود لكن ليس هذا دينه. وبعضهم يقول في آخر حياته، وقد نفي إلى الأردن أو مصر، وقيل أنه في آخر حياته رجع إلى الإسلام، وبعضهم قال بل مات على كفره. الله جل وعلا موعده يوم القيامة. هذا الرجل أتي من هذه الأمور مع خلطة الذين يسمونهم بالمثقفين، اغتر بلغتهم ونبرة قلمهم واستكبر عن علماء الدعوة الذين هم بدو، جاءوا من البدو، لكن الله آتاهم من حقائق هذه الشريعة، وآتاهم الله جل وعلا من متانة الدين والعلم ما صاروا به أئمة يترحم عليهم الخلق في كل يوم. إذن أرأيتم مصارع الهلاك من وين تأتي؟ تأتي من هنا. إذن هذا العلم حصن لمن حصنه الله، ولهذا لما ذكر الشافعي قال: من درس الحساب نبل ذهنه، ومن حفظ الحديث جزل ذكاؤه، ومن ومن ومن، لقال في آخرها من تعلم العلم حصل هذا كله؟ لا، ومن لم يصن نفسه لم ينفعه علم. إذا لم تصن نفسك لم ينفعك كل هذا. نحن نتكلم على كتاب اسمه تعليم المتعلم طريق التعلم، لكن إذا ظننت أن هذا العلم فقط هو نفسه سلم إلى مرضات الله تغلط، إذا لم يتبعه عمل وتقوى وخاصة استكانة إلى الله جل وعلا. فالله كلما ذللت إليه وخضعت عنده كلما كنت عنده أشرف، ولهذا وبهذا نبل الأنبياء عليهم السلام، فهم أعظم الخلق استكانة ورجوعا إلى ربهم. فظن داود أنما فتناه، ماذا فعل؟ فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. ما هي النتيجة؟ فغفرنا له ذلك فقط؟ لا، وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. الذنب غفر، لا، ولكن أكثر، الدرجة أعلى، واضح؟ ثم وهبه الله جل وعلا سليمان، الآيات من سورة صف، واضح؟ إذن هذا العلم حسنه لمن صان نفسه. قال: من جميع الشدائد، ومن أعظمها هذه الفتن التي تعصف بالأمة، ومن خذلان الله لعبده أن ينكر زمن الفتنة ما كان يعرف، وأن يعرف ما كان ينكر. ولهذا قال جل وعلا في قصة الإفك: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. ظاهره شر، لكن كانت محطة تمحيص. أحسنت. حتى عائشة رضي الله عنها قالت: ما كنت أظن أن ينزل الله جل وعلا في قرآنا، فجاءتها مصيبة فصبرت فنزل القرآن. كعب بن مالك، مرار بن الربيع، هلال بن أمية أخطأوا وتخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ذنب عظيم، صدقوا وتابوا فذكروا ولم يذكر غيرهم. إذن هنا بلاء ومحنة انقلبت إلى منحة لمن؟ لمن صبر وصدق مع الله جل جلاله. فهذه الفتن التي عصفت بالأمة بما يسمى بالربيع العربي، وهو ربيع لكن غربي، واضح؟ ظن البعض أن دولة أهل البدع كالإخوان وغيرهم قامت، وربما أساء بعضهم الظن بربه أو بدينه، وظن أن دولة أهل البدع قد دالت على الحق. والحق ما يقول ابن القيم في النونية: والحق منصور وممتحن، فلا تعجب، فهذه سنة الرحمن. نحن لسنا في عصر من قال فيه القرآن صفة من صفات الله يقتل، فنحمد الله على العافية. لكن هناك فتن من أنواع أخرى، فظن بعض الناس بالله ظن السوء. والله جل وعلا قال في المنافقين: الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء. وظن المنافقين ظن السوء، ذكر ابن القيم في زاد المعاد، قد ذكره شيخ الإسلام في كتاب التوحيد، أنهم قالوا أن غزوة أحد هذا البلاء الذي وقع على الصحابة إنما هو من سوء أفعالهم ولا حكمة لله فيه. والأمر الثاني أنهم قالوا أنه لا يمكن أن ينتصر محمد بعد هذا، فشكوا في حكمة الله القدرية قال شيخنا الشيخ صالح العصيمي قال والمنافقون الأوائل بلاؤهم من جهة القدر. قال والمنافقون المتأخرون بلاؤهم من جهة الشرع. الأولون أساءوا الظن بأقدار الله وبفعل الله، الآخر المتأخرون يسيئون الظن بشرع الله. أما المنافقون ما تجاسروا على ذكر الشرع لجبنهم، والآن الناس يسيئون الظن بشرع الله، فتجد أحدهم يعرض للحكم الشرعي وكأنه نزل من قانون دولي قابل للقدح، وينسى أن الذي شرعه رب حكيم قدر الأمور وعواقبها سبحانه، وهو الذي بيده مقاليد كل شيء. واضح الأمر؟ إذن هذا الفتن التي وقعت واضح هي خير، بل حتى ما وقع منذ يومين من انقلاب، بعضهم يظن أن غيظك على أهل البدع يسمح لك أن تغير عقيدتك، ولهذا بعض أهل السنة أنا أراه تناقض، وقعوا في هوى طالما حذروا منه، لأن إذا دخلت الأغراض الشخصية في العقائد أفسدت الدين والدنيا. الإمام أحمد حاكم معتزلي ويدعو له بالسمع والطاعة، لأنها عالم عرف حق الله وقدره، وهذه العقيدة الجليلة القدر أصبحت فتنة يعدل بها الإنسان أو يجرح. ليش؟ لأنها جاءت الآن المحلة، قبل كان كل مقموع فتقريرها سهل على القلوب، الآن انفلتت الحريات وانفلت أهل البدع وصار لبعضهم دولة، فتقرير هذه العقيدة قد يشق على بعض الناس، لكن الله جل وعلا إذا أظهر أمرا، قال في السلف قالوا إذا أراد الله أن يميت بدعة أظهرها، وهذا ما نراه الآن، ولهذا يظهر القول. كنتم تكذبون على الناس وتسلبون أموالهم وعواطفهم باسم تحكيم الشريعة، وضعكم الله جل وعلا في طبق الحكم، هل حكمتم الشريعة؟ بل جئتم بما لم يأتي به العلمان الذي كان قبلكم، وقدمتم الحرية على الشريعة وقلتم نجاهد في سبيل الديمقراطية، ولو حكمنا بتكفيركم القديم لكفرناكم أعظم تكفير، لكن أهل السنة يزينون الناس بالقصاص المستقيم. فكل ما يقع حولك من أحداث إما أن تصيب فيه أو تخطئ، فإن أصبت فاحمد الله على العافية، وإن أخطأت فتب إلى الله وارجع، فإن ذلك خير يراد بك لو كنت عاقلا. لهذا من ورطات الأمور تصليت اللسان وإطلاق القول والتسرع في التعليق على الأحداث بعلم أو بغيره، بل أحيانا حتى بالعلم سكوتك هو المتعين، والسكوت يعد قولا. واضح ولا؟ على الأقل هو معتبر في الإجماع بشروطه، ولهذا ماذا قال عمر بن عبد العزيز؟ قال فإنهم بصر لا في كف. أحسن، الكلام علم والسكوت أحيانا هذا لا يفقهه الناس، يظنون أن العلم فقط الكلام، سكوتك علم لو كانوا يعلمون. والنبي صلى الله عليه وسلم قدح في عرض أهله فسكت كم يوم؟ 40 يوم. أليس في هذا درس عظيم؟ والناس يخوضون، لكن ما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم يتقدم بين يدي شرع الله، كان ينهاني كذا وكذا. أحسن، والكعب أحسن ويسكت. واضح؟ حتى ينزل فرج الله جل وعلا من فوق سبع سماء، فالعاقبة حميدة، لكن لمن سلم واستقام. واضح؟ ولهذا أعظم ما من الله جل وعلا به علينا أن علمنا التوحيد، فإن الناس في ضلال مبين، الناس يتخبطون تخبطا لا يعلمه إلا الله، وأنت من الله جل وعلا بعقيدة سهلة أخذتها والناس يتخبطون، فتجد الرجل منهم يحفظ القرآن بعشر قراءات ويتخرج دكتورا في الشريعة ولا يعلم أن الله فوق العرش، وأنت ابنتك صغيرة منذ أن تلد في بيت فيه واحد سني فقط تعلم أن الله فوق العرش. واضح؟ أليس هذا نعمة؟ وبعدين قال فإن فقيها واحدا متورعا أشد على الشيطان من ألف عابد. هذا جاء في بعض الأثار أن عابدا واحد أشد على الشيطان من ألف عالم واحد أشد على الشيطان من ألف عابد، ولا يصح لكن معناه صحيح. قال رحمه الله والعلم وسيلة إلى معرفة. نعم، إذا ذكر هنا أن العلم وسيلة لمعرفة الفضائل حتى تفعل، ثم بعدين سيذكر أن العلم أيضا هو وسيلة لمعرفة الغبائل حتى تشتغل. هذه المناسبة. قال رحمه الله والعلم وسيلة إلى معرفة الكبر والتواضع الكبر رذيلة تعلم ليش؟ الترك. فالترك عمل. عمل ولا لا؟ عمل. مثلي كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون يعملون. سماه عمل وهو ترك. وفي الآية الأخرى لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. فسماه عمل وهو ترك. واضح؟ فالترك عمل، والتروك لها فقه لو أن الناس كانوا يعلمون. طيب، قال والعلم وسيلة إلى معرفة الكبر ليترك. نعم، والتواضع والألفة والعفة. نعم، إذن هذه فضائل تعلم لتفعل. نعم، والإسراف والتقتير وغيرها. نعم، فلا نسرف ولا نقتر، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. الآية الأخرى قال والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. نعم، قال رحمه الله وكذلك في سائر الأخلاق نحو الجود والبخل والجبن وجراءة. فالشر يعلم ليجتنب والخير يعلم ليفعل، وهذا ظاهر، وهذا كله من ثمرات العلم. ولهذا قال ابن سعدي في شرحه لمنظومته في القواعد قال فكل خير، قال فما استشرب خير إلا بالعلم، وما استدفع شر إلا بالعلم. والشافعي قال من أراد الدنيا فعليه بالعلم، ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم. انتهنا. قال رحمه الله فإن الكبر والبخل والجبن والإسراف حرام، ولا يمكن التحرز عنها إلا بعلمها وعلم ما يضادها، فيفترض على الإنسان علمها. نعم، هذا تصحيح واضح. النسخة اللي عندك إنسان. إيه لا غلط، فالإنسان الظاهر. نعم، يعني فيه على الإنسان. نعم، أو على كل إنسان. هذه الأمور التي ذكرها اجتنابها كما ذكرنا يحتاج إلى علم، ومعرفة الضد تعين في معرفة الضد، وهذا مر معنا في مسائل الجاهلية في كشف الشبهات. والضد يظهر حسنه الضد، والقائل الآخر يقول بضدها تتميز أو تتبين الأشياء. عرفت الشر لا للشر، ولهذا ابن حذيفة كان يسأل عن الشر. فمن أراد أن يفهم التوحيد فعليه أن يدرك حقيقة الشرك، ومن أراد أن يعلم السنة ويثبت عليه فعليه أن يدرك مدارك البدعة وحقيقتها. وهكذا في كل أمر تعلم ضده لتجتنبه، لكن لا توغل في معرفة الضد كما توغل في معرفة الحق. واضح؟ فإن الحق يراد لنفسه والضد يراد لغيره. واضح؟ قال رحمه الله وقد صنف السيد الإمام الأجل الأستاذ الشهيد ناصر الدين أبو القاسم كتابا في الأخلاق، ونعم ما صنف، فيجب على كل مسلم حفظها. وهذا كالاستطراد، بعد أن ذكر جمع من الأخلاق أراد أن يفيد الطالب أن المقام ليس مقام تفصيل، فأنا أشيدك إلى هذا الكتاب الذي سماه بالشهيد، ولو لم يقال الشهيد نحسبه. فلا ينبغي أن نشهد لمخلوق بعينه إلا من شهدت له النصوص لأنه شهيد. قال وأما حفظ ما يقع في الأحايين ففرض على سبيل الكفاية، إذا قام به البعض في بلدة سقط عن الباقين، فإن لم يكن في البلدة من يقوم به اشتركوا جميعا في الإثم، فيجب على الإمام أن يأمرهم بذلك، ويجبر أهل البلدة على ذلك. أو يجبر، يعني كان الكلام على الإمام، أو يجبر أهل ويجبر على ذلك. نعم، ويجبر أهل البلدة. نعم، إذن عندنا علم متعين على كل مسلم ومسلمة. من أراد أن ينصرف؟ طيب، إذن عندنا علم فرض على كل مسلم ومسلم، بينا قدره. ثم ذكر أن بعض العلوم، وهذا التفصيل الذي ذكرناه في أول الأمر، أن بعض العلوم إنما هي فرض كفاية، إذا قام بها البعض سقطت عن الآخرين. هل تخاطب بها الأمة؟ يقال بعضها نعم وبعضها لا كما سيأتي. يعني بعض العلوم هو سيسميها هنا فرض كفاية على حسب اختياره، وسيأتي معنا أن الخلاف فيها قائل كالطب. فهل نستطيع أن نطلب من كل الأمة، بعض الأمة أن يدرس الطب؟ خلاف يأتي شرف موضعه. طيب، إذا قال في بعض الأحيين ففرض على سبيل الكفاية، إذا قام به البعض في بلدة سقط عن الباقين، فإذا تركه الكل أثم كما هو تعريف فرض الكفاية، والإمام يجبر القوم على تعلمه، حتى لأن الفرض الكفاية يخاطب به الكل أم يخاطب به المجموع؟ صحيح، الكل ويسقط بفعل الجميع، هذا قول. وآخر قالوا إنما خاطب به المجموع ويسقط بفعل البعض. طيب، فرض الكفاية الشارع نظر فيه إلى الفعل أم إلى الفاعل؟ إلى الفعل. فإذا فعل انتهى الأمر، واضح؟ فهنا يكون هذه العلوم فرض كفاية. هل من مثال على تلك العلوم؟ المواريث مثلا، الرجال، اللغة ودقائق اللغة، واضح؟ وعلم أصول الفقه والقواعد والمقاصد وغير ذلك، وبعض دقائق أبواب الاعتقاد لا تستوعبها أذهان الناس، واضح؟ وغير ذلك. فالعلم منه فرض كفائي ومنه عين. الشاب الموفق ينشأ أول ما ينشأ على ما عين الله عليه، فلا يشتغل بالكفاء ويهمل الأصل، فضلا عن أن يشتغل بالملح وينسى العقد. وقد طلبت مرة من أحد الإخوة أن يقرأ كتابا في العلم، فقال لي إذا أنهيت البداية والنهاية لابن كثير سأقرأ ما عندي. فهو نشأ على كتاب في التاريخ. أنا قلت له لو وصلت إلى غزوة بدر حسبني، ولا أظنه وصل حتى إلى البعث، أظنه مازال في قصص الأنبياء لو. هذا من غرائب الأمور طبعا. فالشاب الناصح أو المنصوح يربى على هذا، والنفس تنشأ على شيء من الشرة، وهذه الشرة لها فترة وهي الانقطاع، كما في الأثر لكل عابد شرة ولكل شرة فترة، أي انقطاع. فالموفق كما قال السلف أن يوفقه الله لسني ينصحه فيتربى على ما ينفع. لهذا بعض الناس يظن أن كل ما يعلم يقال، ولهذا لا ينبغي لكم أن تقولوا كل ما يقال أمام كل من يسمع، فبعض الأمور لا يسمعها الكل، وبعض الأبواب العلم لا تبحث أمام الكل. وأنا أضرب لك مثالا، شرح على كشف الشبهات مثلا قد لا يستوعب الكل. كيف لمن لم يدرس القواعد الأربع ولا ثلاثة أصول ولم يشم كتاب التوحيد أصلا، كيف يأتي وينازع ويقارع حجة المشركين بتأصيلات العلماء؟ كيف يستطيع؟ لا يستطيع. وربما فهم الكلام لغة، لكن هل العبرة بفهم الكلام؟ لا، العبرة بوعي الخطاب الذي يرسخ في القلب مع الأيام. فأنت لو أخذت الآن شرح صحيح مسلم النووي ونشأت به تفهم، والنووي عبارته يعني ميسورة، لكن هل ينفعك؟ لا يبقى لك شيء مع الدنيا. ومن جرب يعلم هذا يقينا. وكم من كتاب كبير هجمنا عليه فلم نفقه منه شيء، فعدنا إلى المختصر ففهمناه، فعدنا إلى الكبير فوجدناه كالحلوى، واضح؟ وهذا خذ في كل العلوم الدنيوية والدينية. خذ كتاب باقي تعمات أعطيه الإنسان لم يفهم أبجدية الرياضية، هل يفهم؟ لا. لماذا نستوعب هذا في علوم الدنيا ونأنف منه في علوم الآخرة؟ هو نفس السنن، هي سنن كونية فلا بد من احترامها، واضح؟ طيب، هذا العلم الكفائي كان السلف يشتهرون به، حتى يقال أن البيوع عند أهل المدينة والفرائض عند أهل كذا وفلان العالم الفل سعيد بن المسيب في البيوع والآخر ابن عباس مثلا وتلاميذ ابن عباس كعكرمة ومجاهد وغيرهم في التفسير والآخر في الحديث والآخر في الرجال وغير ذلك. فلا يمكن لشخص أن يحوز كل العلم، بل ذكر المعلمي في الأنوار الكاشفة إجماع الأمة على أنه ليس لشخص أن يحيط بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا ولو كان أبو بكر وهو أعلم هذه الأمة بعد نبيها. لا يمكن لشخص أن يحيط بكل، لأن غابت أحاديث عن أبي بكر في مسائل عظيمة رجع فيها للصحابة نعم وغير ذلك واضح. فنقول أن هذا العلم الكفائي يختلف فيه الناس، ولهذا الذكي الذي استفاد من شيخه علما يستفيد في أحسن ما عند أستاذه، وإذا علم ضعفا عند أستاذه في علم آخر مع حفظ قدره والدعاء له يذهب ويدرس ذلك العلم عند غيره حتى يستفيد. واضح؟ لأن بعض الناس وكأنه يرى أن لابد كل علم درس عند شيخ. لا، أنت تأخذ من شيخك ما عند شيخك ولا تكلفه ما لا يطيق، وهو إن شرح لك فهو ليس بصاحب اختصاص. فالذكي هو الذي يرحل عند هذا وعند هذا ويستفيد من هذا ويستفيد من هذا، وتجد عند كل شخص يا إخوة من الأخلاق والأسلوب والمسلك والعبادات والطرائف ما لا تجده عند الآخر، وإن كان هذا وهذا كلاهما قد تخرج على شيخ واحد. فالله ينوع في خلقه ما يشاء سبحانه. وقد رأينا من طلاب الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى ما أحدهم عند المشرق والآخر عند المغرب، أحدهم حافظ والآخر حافظته ضعيفة، أحدهم في الفقه والآخر في الحديث، وكلاهما متخرج على يدي الشيخ. لأن العلم رزق، والله يرزق من عباده ما شاء سبحانه. واضح؟ ويهيئ في خلقه من الأسباب ما يجعله قابلا لعلم دون علم. واضح؟ نعم. طيب. نعم. قال رحمه الله: قيل إن علم ما يقع على نفسه في جميع الأحوال بمنزلة الطعام، لا بد لكل واحد من ذلك. نعم، وهذا قاله الإمام أحمد لما قال طلب العلم أفضل شيء. قيل حتى الطعام والشراب، قال نعم. شرحه ابن القيم في تحت دار السعادة، قال بأن العلم يحتاج إليه مع كل نفس، بينما الطعام يحتاج إليه في وقت دون وقت، ولهذا يجوز أن تواصل إلى السحر. صح، ولكن قلنا لا يستطيع يمر يوم بدون فائدة علمية. ولهذا الشيخ الإسلام نبه علي الطبيب، قال له اترك الكتابة والقراءة فإن ذلك يعييك ويزيد في عللك. قال الشيخ الإسلام: أما هذا فلا أستطيع، فإن حياتي وزادي وقوتي هذا الذكر والعلم. فقال: أنت تكلفني ما لا أستطيع. وين ذكر هذا ابن القيم؟ في أول روضة المحبين ونزهة المشتاقين. قال: الحب باب عجيب، قال: وأعظم منه حب المحبين للعلم هو أعظم من حبهم للغانيات والنساء. المرأة إذا قضيت منها الوطر كيف تكون؟ لا يمكن أن تكون مثل ما كانت، صح ولا لا؟ العلم إذا قضيت منه الوطر زادك حبا فيه، خير من المرأة ولا لا؟ لكن هذا لا يقال للنساء. والله ترميك خارج البيت وفعلا لا تستوعب المرأة هذا. نعم. حتى الآن تسمي الكتب عندي بالضرة. هي ضرة. نعم، ضرة. إينا. قيل أن ابن رجب رحمه الله تعالى تأخر زواجه لهذا، وقيل عن بعض العلماء، قيل ابن رجب وقيل غيره، وليس ابن رجب أظن، قالوا أنه كان هو تأخر زواجه وأتته زوجته فأرادت وتزينت له فما استطاع، فتزينت وأعدت ما تعد المرأة لزوجها، فجاءته وهو يقرأ في الكتب فنظر إليها وعاد إلى الكتب. قالوا فغضبت وذهبت. تعرف المرأة إذا غضبت خلاص تفسخ كل شيء، يعني ما تترك شيء، لا المودة تبقى ولا شيء يبقى. ولهذا ينبغي للعبد أن لا يكلف المرأة ما لا تطيق. شيخ محمد بن شقي تأخر زواجه، نعم، ولما لا مو تتبع بها صار الجمهور. أحسنت يا أنتنا بها. نعم. إذن قلنا أن العلم يحتاجه الإنسان مع كل نفس. قال رحمه الله: قيل إن علم ما يقع على نفسه في جميع الأحوال بمنزلة الطعام لا بد لكل واحد من ذلك، وعلم ما يقع في الأحايين بمنزلة الدواء يحتاج إليه في بعض الأوقات. وهذا من محاسن التمثيل. قال رحمه الله: وعلم النجوم بمنزلة المرض، فتعلمه حرام لأنه يضر ولا ينفع، والهرب عن قضاء الله تعالى وقدره غير ممكن، فينبغي لكل مسلم. نعم. نعم. إذن هنا ذكر علم النجوم. طيب، ذكره هنا لعلم النجوم من باب العلم المحرم عند المصنف رحمه الله تعالى، فهو ذكر أن عندنا علم كفائي وعلم عيني، بين العيني وبين الكفائي، ثم ذكر علما ليس من باب الدواء، فهو من باب عنده المرض، من باب الأدواء جمع داء. طيب، قال: فتعلمه حرام لأنه يضر ولا ينفع، لأنه مظنة الإساءة لقدر الله وصرف العبادة لغير الله وصرف التوحيد الربوبية لغير الله جل وعلا، وهو وسيلة وسائل الكهان والمنجمين. قال: والهرب عن قضاء الله تعالى وقدره غير ممكن. فمن ظن أنه بتمسكه بالنجوم يعلم قضاء الله جل وعلا ويهرب عنه وربما يغير ما يقع في الكون، خلق هذا مراد المصنف. المصنف أراد أن يبين بعض الناس يقول أنه إذا تغيرت النجوم تغيرت حوادث الدهر، وهذا غلط. إنما الذي كتبه الله في اللوح المحفوظ لا يتغير، وإن أردت أن يغير الله القضاء الذي كتب عليك في عامك فهرع إلى الدعاء والتضرع، ولهذا سيذكره فيما بعد. هذا تفسير كلام المصنف، لكن نحن نقول أن علم النجوم نوعان: علم تأثير وعلم تسيير. أما علم التأثير فهو الكفر، وعلم التأثير فيه كفر أكبر وكفر أصغر. الكفر الأكبر من ظن أن النجوم تخلق وتؤثر حقيقة، وهي التي تنزل المطر حقيقة، أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بالكوكب، وكافر بي مؤمن بالكوكب. فقولهم مطرنا بنوء كذا، النوء هو النجم، واضح؟ طيب، هذا إذا كان سببيا فهو أصغر، وإذا كان نسبيا فهو كفر أكبر. إذن هذا علم التأثير الأول. علم التأثير الثاني أن يقال أن حركة النجوم سبب، أو حركة النجوم تدل على قضاء الله في قدره، فهذا يكون شركا أصغر. فهمت؟ يقولون أن إذا تحرك النجم الفلاني فالذي ولد في الليلة الفلانية سيكون سعيدا أم شقيا، نزل في البرج الفلاني. طيب، أحسن أبرج. إيه؟ وفي الحقيقة كما قال السلف: والبرج الواحد يولد فيه الأبيض والأسود والشقي والسعيد. طيب، وهذه الأبراج يقول لك برج القوس أخلاقه كذا، في نفس اليوم الشقي والسعيد والكافر والمؤمن والغني والفقير والبخيل والكذب، بل ربما ولدت المرأة توأما فكان أحدهما وليا والآخر شقيا، واضح؟ إذن هذا النوع من التأثير لا ينسبون القضاء إلى النجم، لكن يقولون حركة النجم تدل على القضاء، هذا يكون من باب الشرك، لأنهم جعلوا سببا لم يجعله الله جل وعلا سببا، فكان الشرك من جهة التشريع. طيب، علم التسيير ما هو؟ علم التسيير يعني استدلال بالنجوم على اتجاه القبلة أو على المد والجزر، وعلى وقت الزرع، وعلى وقت الحجامة، وغير ذلك من الأمور. فهذه ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى الإجماع على أن هذا القدر ثابت. يسألونك عن العلم، قل هي مواقيت للناس والحج. قال تعالى: وقد زينا السماء الدنيا وجعلناها مصابيح وجعلناها رجوما للشيطان فلها وظائف. ولهذا ذكر قتادة في البخاري قال: هي زينة للسماء ورجوم للشياطين وعلامات يهتدى بها. قال تعالى وعلامات وبالنجم هم يهتدون. واضح؟ فالنجم يهتدى به، القطب الشمالي والدب الأكبر والدب الأصغر، وهذه أمور كونية لا تتبدل. واضح الأمر؟ طيب، إذا علم النجوم على هذا التفصيل يجوز أن يتعلم ولا لا؟ يعني يقال علم التشييع جائز، وهذا قول جميع الأمة أم جمهور الأمة؟ لا، جمهور. أحسنت، خالف بعض السلف قتادة، واضح؟ أو غيره خالف، وهذا مرة معنا في كتاب التوحيد، أو مرة معكم لم يتيسر في كتاب التوحيد. نعم، المصنف سيستدرك. نعم، قال رحمه الله: فينبغي لكل مسلم أن يشتغل في جميع أوقاته بذكر الله تعالى والدعاء والتضرع وقراءة القرآن والصدقات الدافعة للبلاء والصلاة، ويسأل الله تعالى العفو والعافية في الدنيا والآخرة ليصون الله عنه تعالى البلاء والآفات، فإن من رزق الدعاء لم يحرم الإجابة. نعم، وهنا أرشد وحسنت بعد سيستغرق خضع عني استغرق، لكن على كل سبقنا الموضوع. قال أن الأرشد هنا إلى عبادات عظيمة هي تدفع بها البلاء، فإنها ما نزلت مصيبة إلا بذنب، وما رفعت إلا بتوبة وطاعة. هذه سنة الله جل وعلا في كونه. هل تنطبق على أنبيائه؟ ولولا أن كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم البعث. يتصور إلى يوم البعث في بطن حوت، لولا أنه كان من المسبحين، نادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فنجاه الله جل وعلا، ثم قال: وكذلك ننجي المؤمنين. ودعوة تجوب. نعم، أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، وهكذا. آدم نزل من الجنة بسبب ذنبه. أحسنت، ذنب واحد. فالإنسان لا يستكبر عن ربه جل وعلا، وإذا جاءك الذنب فقبل أن تفتش عن سببه عند الغير فتش عنه عند نفسك، فإنك من نفسك قد أتيت، ونفسك التي بين جنبيك عدو لك إن لم تروضها في طاعة الله. والشيطان عدو، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فالتضرع أعظم ما يرشد إليه الخلق، ولهذا لما جاءوا إلى الحسن وشكوا إليه الفتنة التي وقعت من الحجاج، قال الحجاج عذاب الله، والعذاب إنما يدفع بالتضرع. قال تعالى: فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. فلولا إن جاءهم بأسنا تضرع ولا هذه الآية الأخرى، لكن في آية المؤمنون قال: فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. فلو تضرعوا واستكانوا لرفع عنهم البلاء. قوم يونس عليه السلام رفع عنهم البلاء ولا لا؟ هم القوم الوحيدين الذين بعد أن جاء البلاء رفع، لأنهم رجعوا. معش فيها شر اللي بعد إذن إيه، فهمت؟ فالدعاء سبب لرفع هذا البلاء. قال رحمه الله: فإن كان البلاء مقدرا يصيبه لا محالة، ولكن هذه الكلمة يعني فيها يعني خطأ، حتى في نسخة أحد المحقق غيرها. قال: فإن كان البلاء مقدرا يصيبه لا محالة، ولكن ثم يصبره الله عليه ويرزقه، لأن بعدها ويرزقه يصبره. ترجع عشان النسخة الأخرى مو نسخة الشيخ الصالح. نعم، رجع. ولكن يصبره الله عليه ويرزقه الصبر ببركة الدعاء. اللهم إلا إذا تعلم من النجوم قدر ما يعرف به القبلة وأوقات الصلاة وأوقات الصلاة فيجوز ذلك. نعم، إذن هنا بعد أن ذكر ما تستدفع به النقم وأن أفضلها وأولاها هو الرجوع إلى الله جل وعلا والتضرع إليه. ولهذا في غزوة بدر هل حمل النبي صلى الله عليه وسلم السلاح؟ بل كان عنده أعظم السلاح، وهو أنه تضرع إلى الله جل وعلا حتى قال له أبو بكر لقد ألححت يا رسول الله، حتى سقط رداؤه ثم أبشر بالنصر من عند الله سبحانه وتعالى. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. والله جل وعلا عفوا قال نعم قل لعبادي، لا ما هو هذا، وقال ربكم ادعوني استجب لكم. دعاء مسألة وعباد كلاهما. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح قال من لم يدع الله يغضب عليه، والدعاء هو العبادة. فالدعاء أمره عجيب، ولكننا نسيء الظن بالله من جهة الدعاء واستبطاء الإجابة. واستبطاء الإجابة مظنة تأخير الإجابة، واضح؟ ولابن القيم فصل نافع في أول كتابه الجواب الكافي يحسن الرجوع إليه في هذه المسألة. ومن جميل شعر الشافعي رحمه الله تعالى أنه قال أتهزى بالدعاء وتزدريه، وما تدري بما فعل الدعاء، سهام الليل لا تخطي ولكن لها أمد وللأمد القضاء. قد تتأخر لكن لا بد أن تصيب الموضوع. نعم، إذن هنا استثنى المصنف رحمه الله تعالى فيوافق ما قررنا أولا. قال رحمه الله وأما تعلم علم الطب فيجوز لأنه سبب من الأسباب، فيجوز تعلمه كسائر الأسباب. نعم إذن نعم واصل. قال رحمه الله وقد تداوى النبي عليه السلام، وقد حكي عن الشافعي رحمة الله عليه أنه قال العلم علمان، علم الفقه للأديان وعلم الطب للأبدان، وما وراء ذلك بلغة مجلس. نعم، قوله هنا وأما تعلم علم الطب بعد أن ذكر علم النجوم، إذن ذكر العلم العين والكفاية ثم ذكر النجوم وذكر التفصيل، ثم قال وأما تعلم علم الطب. قوله وأما يشير إلى أن الخلاف موجود، يعني والأخذ والرد موجود، واضح؟ فقوله وأما تعلم علم الطب فيجوز لأنه سبب من الأسباب، فيجوز تعلمه كسائر الأسباب. لكن قول المصنف هنا يجوز يحتمل الأمرين، إما الإباحة أو أنه فرض كفاية. فإذا كان فرض كفاية لا بد أن يكون في أمة الإسلام أطباء، صح ولا لا؟ وإذا كان مباحا يمكن أن تستغني الأمة بالأطباء الكفار، صح ولا لا؟ فالأول أنه فرض كفاية، والثاني أنه مباح، والثاني اختاره ابن القيم رحمه الله تعالى. ثاني مباح. مباح. يفتح دار السعادة. قال والأولى عندي أنه مباح. طيب مأخذهم أن الكافر يأنف أن يغش ولا يكون ماهرا في عمله، فإن شرفه به، ولهذا جوزوا الذهاب إلى الطبيب الكافر، وجوز المالكية وغيرهم بل جمهور العلماء أن تذهب للرقية عند النصراني واليهود. قالوا لأن أنفة الإنسان تأبى أن لا يتقن في عمله ذلك، لأن الإنسان يأنف أن ينسب إلى النقص وإلى الضعف، ولهذا جوزوا رقية الكافر للمسلم إذا رقاه بالتوراة أو بالإنجيل، لأنها وإن حرف فيها ما حرف إن فيها بعض كلام الله، واضح؟ ولو عدت إلى فتح الباري عند حديث الرقية تجد كلام المازري والقاضي عياض وغيرها من علماء الملكية والقرطبي صاحب المفهم في تجويز هذا الأمر. فالطبيب يا إخوة وإن كان كافرا هل يدخل في عمله ولا لا يدخل؟ لأنه يأنف أن ينسب إلى النقص، عيب عندهم عظيم أن يقال أنه قد قصر. فهو ربما يبغضك أنت كشخص، لكنه لا يرضى أن لا يتداوى عنده مريض تداويا سليما، وعلى هذا جوزوا. ولكن من نظر إلى ما يترتب على ذلك من كشف عورات المسلمين ومن ما يقع من الكفار يقول أنه لا بد أن يكون في هذه الأمة أطباء رجال، بل ويحسن أن يكون هناك طبيبات نساء. فنحن نحتاج الطبيب والطبيبة المسلمة والممرض والممرضة المسلمة وغير ذلك. لماذا؟ حتى يستغني المسلمون عن غيرهم، لأن الكافر لا يجوز له أن ينظر إلى العورة إلا عند الضرورة، والضرورة إذا استطاع العبد أن يدفعها فعليه أن يدفع. واضح الأمر؟ إذن الطب الأقرب والله أعلم بأنه فرض كفاية، ولا بد أن يكون هذه الطبة الأمة أطباء ومهندسون حتى تستغني هذه الأمة عن الكفار جملة وتفصيل. يعني يمكن يكون الخلاف مبني على حكم التداول، ربما لو أصلنا عدنا إلى تفصيل المسألة، لكن الخلاف التداول قليل جدا. يعني أنت لو عدت إلى السلف كم من قائل لا تتداول؟ أن تنظر قال عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى خطأه أتباع مذهبه، شو كان اختار قبل تركه أفضل ممكن، لكن خطأه أتباع مذهبه منهم الجوزي وهو من كبار الحنابلة، خطأ ما عند المذهب، قال ومن الأسباب التداول، قال وهو من التوكل، وسيد المتوكلين صلى الله عليه وسلم تداول. واضح؟ وهو الذي يتعين هذا القول. صح. نعم، رجحه شرح كتاب التوحيد كصاحب الفتح فتح المجيد الشيخ ابن تيميه القرنفي، الشيخ صاحب الفوزان في عهد المستفيد، والشيخ صالح الشيخ وكأنه في البداية يعني قول مذهب أحسن تقول مذهب وسوق لهذا القول. وفي الأداب الشرعية كلام لابن مفلح في هذه المسألة جيد جدا، ذكر ما لهم وما عليه يحسن الرجوع إليه. نعم، مواصل ولا نكتفي بهذا القدر؟ لا، فقط مسألة رقية المسلم عند الكافر. نعم. يعني علماء الدعوة لأنه فيها كلام أو من العلماء المعاصرين؟ لا، هذا كلام المعاصرين. يعني جوزه أنا عن بعضهم ذكر هذا الكلام الذي ذكرته لك، أن الرقية عند حتى الشيخ صالح الشيخ أظن في كتاب التوحيد وغيره ذكره، وأثرهم في ذلك زينب زوجة عبد الله بن مسعود لما ذهبت إلى تلك المرأة، واضح؟ أو غيرها. فجاء عن بعض الصحابيات أنها رقيت من يهودية أو يهودي. نعم، فهناك أثار عن السلف وعليها اعتمدوا، ولعلي أراجع ما ذكرت في فتح المجيد في تعليقات النكت والتعليقات على فتح المجيد، ذكرت هذا الكلام، وذكرت مع هذا الكلام ربما إشارة إلى من تكلم في هذا من المعاصرين، وهذا الأمر موجود يعني في فتاوى العلماء، لأن قالوا حتى فتاوى اللجنة الدائمة فيها هذه المسألة، ولعلك تفيدنا إن شاء الله تعالى. إن شاء الله وجدت تخريج تجد إن شاء الله. نواصل ولا نكتفي بذلك؟ صفحة. نعم، نكمل فصل. قال رحمه الله: نعم، أما كلام الشافعي فهو حسن وواضح، وهو أن العلم علمان: علم الفقه للأديان وعلم الطب للأبدان. ومن طريف ما يذكر أن قالوا يفسد الدنيا كم؟ إنما فساد الدنيا بثلاثة، مقصود الرجال، نصف فقير ونصف طبيب ونصف نحو. نصف الطبيب يفسد الأبدان، ونصف الفقيه يفسد الأديان، ونصف النحو يفسد اللسان، يخرب الدنيا. نعم، بلغة مجلس. نعم، ايش قال؟ قال وما وراء ذلك بلغة مجلس، ربما يقصد أنه يكفيه منه مجلس. واضح؟ نعم. قال رحمه الله: وأما تفسير العلم فهو صفة يتحلى بها المذكور لمن قامت هي به كما هو. والفقه. نعم. إذن هنا ذكرنا أنه ذكر في العنوان أن سيذكر المهية والفضل. نعم. لكن في الحديث ليش ذكر الفضل ثم ماهية العلم عنده؟ ما هو؟ ما هي صفة يتحلى بها المذكور لمن قامت هي به كما هو؟ فالعلم عنده صفة، والعلم صفة يتصف بها الإنسان، تقول هذا عالم وهذا جاهل، يتحلى بها فهي حلية، والعلم زين، ولهذا العلماء زينة، كما أن النجوم زينة للسماء فهم زينة للأرض. قال يتحلى بها المذكور المتصف بالعلم لمن قامت هي به كما هو، فيتحلى بالعلم على حقيقته، لا يتحلى بعلم ظاهره علمه وليس بعلمه. هذا العلم إدراك الشيء على ما هو عليه. أما من أدركه على غير ما هو عليه إما جهل بسيط أو جهل مرتب. طيب إذن هذا العلم، وقلنا أن العلم هو إدراك خطاب الشرع. قال رحمه الله: والفقه معرفة دقائق العلم مع نوع علاجه. نعم، فالفقه أدق وأخص، فالفقيه أدق من العالم حسب لغة. ليش؟ لأنه يعلم العلم ودقائق العلم، لكن هنا مش قال مع نوع علاج. مش قلنا في البداية أن عرف الفقيه، الفقيه عرفا عنده عند المتقدمين من هو؟ من علم وعمل. أحسنت، والعلم يدخل في كل شيء. قال مع نوع علاج، وسيذكر كلمة أبي حنيفة في تفسير هذا. قال وهذا يا إخوة يجعل النهي لا عيب أنك تقرر المسائل على اصطلاح المتأخرين، لكن ينبغي لك مع الأيام أن تتدرج حتى تصل إلى كلام المتقدمين. فلو جاء الحدث ونشأ على هذا الكتاب ابتداء تلتبس عليه الأمور، صح ولا لا؟ صح. ينشأ على حلية طالب العلم وعلى الأمور الرسائل المختصرة في العلم، تتكون ملكته العلمية في سائر العلوم، ثم يرجع إلى كتب السلف يفهمها. وهل من فهم هذا يتنقص المتأخرين؟ لا، بل نحترمهم لما ذللوا من العلوم. بينما إذا بدأ الحدث بهذه الكتب السلفية القديمة يسيء ظنه بالمتأخرين ولا يفقه كلام المتقدمين فيخرج خاويا الوفاق. واضح؟ قال أبو حنيفة رحمة الله عليه: الفقه معرفة النفس ما لها وما عليها. وقال: ما العلم إلا للعمل به، والعمل به ترك العاجل للآجل. فينبغي للإنسان ألا يغفل عن نفسه ما ينفعها وما يضرها في أولاها وأخراها، ويستجلب ما ينفعها لعلها ألا يغفل عن نفسه ما ينفعها وما يضرها. فينبغي معالجة المخطوطات من أصعب ما يكون، ولو تصدر لها من ليس بعالم بلغة العلماء ولا يحسن ذلك الفن، لأن عند كل أهل فن اصطلاح خاص بهم فتحدث الغرائب، حتى أن بعضهم حديث قدسي كتب في الحاشية: هذه الآية لم أقف عليها. لا يلا. قال رحمه الله: فينبغي للإنسان ألا يغفل عن نفسه ما ينفعها وما يضرها في أولاها وأخراها، ويستجلب ما ينفعها ويجتنب عما يضرها، كي لا يكون عقله وعلمه حجة عليه فيزداد عقوبة، نعوذ بالله من سخطه وعقابه. نعم، إذن هنا ذكر، نختم بعدين بالجملة الأخيرة. شام. فكلام أبي حنيفة رحمه الله غاية في الحسن. قال: الفقه معرفة النفس ما لها وما عليها. الفقيه هو الذي يعلم ما يجب عليه تجاه الخلق وتجاه الحق، وما عليه تجاه الخلق وتجاه الحق، فيعلم الأوامر والنواهي في كل الأحايين. هذا هو الفقيه. واضح الأمر؟ وقوله يجب ما عليه وما عليها علم فقط ولا علم عمل؟ علم وعمل. ولهذا قال بعدها: قال ما العلم إلا للعمل به، والعمل به ترك العاجل للآجل. فالذي يزهد في الدنيا حق الزهد ولا يبيع آخرة بدنيا هو الفقيه الحقيقي. ولهذا علم المنافق في لسانه، وعلم المؤمن في لسانه وسائر أركانه، يقول ويفعل، بينما المنافق يقول فقط ولا. إذا جاءك المنافقون قالوا: نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لا كذبون. ويقولون طاعة، فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول. فالعلم يراد للعمل، والعمل مقصود. والله جل وعلا يذكر الجنة ويقول: جزاء بما كانوا يعملون. ولا يمكن أن يكون العمل إلا بعلم سابق. فمن أراد الجنة فعليه أن يتعب. يقول الشافعي رحمه الله تعالى في أبيات له، يقول: من لم يذق مر التعلم ساعة تجرع ذل الجهل طول حياته، ومن فاته التعليم وقت شبابه فكبر عليه أربعا لوفاته. والله ذا الفتى بالعلم والتقى إن لم يكون فلا اعتبار لذاته، ما يسوى حتى فلس، لا عند الرجال ولا عند النساء ولا عند الكافر ولا عند المسلم. ولهذا يسلم الكافر بمقالة عالم وينفر من الدين بنظرة جاهل. ولما جاء كبير النصارى في مصر إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وقال له: أنت تعيب على النصارى ما تسميه شركا، وصوفية مصر غارقون في شرك هو أعظم من شرك النصارى. فبين له شيخ الإسلام ابن تيمية الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه هذا في واد ودين الصوفية في واد. فقال النصراني: قال والله الذي ذكرته هو خير من الذي نحن عليه وهم عليه. انتهى من كلام شيخ الإسلام في ردي على البكري يذكره. فرجع النصراني وقال: والله الذي أنت عليه خير من الذي نحن عليه وهم عليه، هذا دين الله جل وعلا، لكن لمن؟ لمن فهمه. والعلم يمدح به الجاهلي قبل المسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خياركم في الإسلام خياركم في الإسلام خياركم في الجاهلية، إذا فقهوا أو فقهوا، أريد هم نفسهم، لكن إذا زاد العلم. في الحديث الآخر قال: أسلمت على ما أسلفت من خلف. فالعالم ممدوح جاهلية وإسلاما، والجاهل مذموم جاهلية وإسلاما. فقال: ما العلم إلا للعمل به، والعمل به ترك العاجل للآجل. فلا بد من نوع علاج للنفس، ولهذا العاصي جاهل وإن علم الحكم. والعلماء كلما ازدادوا علما كلما ازدادوا خشية، ولهذا قال السلف: العلم الخشية. وليس العلم بكثرة الحفظ، إنما العلم بكثرة الخشية. واضح؟ نعم. ثم قال: فينبغي الإنسان أن لا يغفل عن نفسه ما ينفعها وما يضرها، وهو ما يسمى بالرعاية، أن يرعى الإنسان نفسه، وأن يأخذها بأن يسوقها بالطاعة إلى الجنة، وباجتناب المعصية هروبا من النار. واضح؟ قال رحمه الله: وقد ورد في مناقب العلم وفضائله آيات وأخبار صحيحة مشهورة، لم نشتغل بذكرها كي لا يطول الكتاب. نعم. وختم بعد أن ذكر المهية عاد إلى الفضل وقال: إن العلم فضله عظيم جليل في الكتاب والسنة. ومن أراد أن يقرأ فضائل العلم فليرجع إلى ما كتب العلماء قديما وحديثا. ومن أكثر من توسع في انتزاع فضائل العلم انتزاعا من نصوص الوحيين وآثار السلف ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه العظيم مفتاح دار السعادة ومنشورات أولي العلم والإرادة المطبوع في 3 مجلدات. موضوع الكتاب هو العلم من أوله إلى آخره، يمدح العلم مع تفريعات ابن القيم، وإلا كله العلم. حتى لما ذكر عجائب الخلق وقدرة الله والحيوانات والأسماك وغيرها، إنما هو من ثمرات العلم. فالكتاب كله هو في فضل العلم. شيخ عبد المجيد جمعة لنا في رسالة الدكتوراه أعتقد في القواعد الفقهية المستنبطة من أعلام الموقعين. نعم. قدم له الشيخ بكر في إحدى الحواشي، قال لما ذكر هذا الكتاب قال: وتأملنا أن ينشط أحد طلبة العلم. نعم. فيستخرج القواعد الفقهية المصنبطة من مفتاح دار السعادة. هذا باب عظيم من العلم، لأن ابن القيم في كلامه علم، فيفرق العلم في كل موضع، بخلاف من يخطئ ممن يظن أنه إذا تكلم في الزهد وترقيق القلوب لا يتكلم بعلم. يا أخي، قواعد الفقه وقواعد العلم والتأصيل العلمي باب تأخذه في كل الدين، وفي كل الدين ترقق القلب. ففي كتب التوحيد تتكلم وترق القلب، وفي كتب الرقائق تتكلم بقواعد العلم والتوحيد، فالطالب المؤصل هو الذي كلامه كله تأصيل وتقعيد في كل أبواب العلوم، ولو تكلم في السيرة يقعد قواعد نافعة في باب السيرة. واضح؟ نعم سمعت. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.